يقول أثقلتني الديون ماذا أفعل؟ هل في أدعية في شيء؟ طبعا في أدعية عظيمة، في أدعية عظيمة. قال علي رضي الله عنه ألا لشخص يعني مدين، ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل صير، اسم جبل، دينا أداه الله عنك، قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. طبعا في أدعية أخرى، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. ضلع الدين ثقل الدين، شدة الدين وغلبة الرجال. وإذا كان طويل عليك خذ الثاني أقصر، اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين. خلاص، هذا ورد في حديث ممكن اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين. طيب الاستغفار طبعا ينفع مع تنوي، انت تنوي مغفرة الذنب، لكن هذه تبعا تجي، تبعا تأتي فوائد دنيوية.